يتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد مضت سنة الأولين وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله عشان خاطر الرئيس مشيرا كريما العظيمة ستنا السيدة زينة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فإن تولوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.